في رحاب آية. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله عرض لبعض الفوائد من قصة أصحاب الأخدود الواردة في سورة البروج، وهي قصة عجيبة عظيمة تضمنت فوائد جليلة. ولأجل هذا والله أعلم جاء التنويه بها في القرآن المجيد، وقصها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه مفصلة. وأستفتح الحلقة بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تقدم في الحلقة الماضية عرض قصة أصحاب الأخدود من خلال حديثها الثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد توقف عدد من العلماء والباحثين عند هذه القصة مستنبطين منها الفوائد والعبر والعظات، وسأعرض شيئا من ذلك بعون الله فقرة فقرة. فعن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. فيه من الفوائد: أولا، في القصة إشارة إلى الزمن التاريخي الذي وقعت فيه القصة، قال: في من كان قبلكم، في الأمم السالفة. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الأشخاص، فلم يحدد لنا اسم القوم أو المكان الذي وقعت فيه القصة، وذلك لنتجه بالاهتمام إلى العظة والعبرة. ثانيا، في إبهام الأشخاص من الفوائد أن نتجاوز القيد التاريخي، لأنها قد تحدث في أي زمان وفي أي مكان، فإن الطواغيت والمتسلطين على الناس في أي عصر يتفننون في تعذيب الصالحين والتسلط على الأبرياء حتى يصدوهم عن دينهم. ثالثا، في القصة مواساة للصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين كانوا يعذبون على أيدي الكفرة من قريش، فهم ليسوا أول من عذب في سبيل دعوتهم. رابعا، كان الكبراء وأصحاب السلطة قديما ولازالوا يعتمدون على السحرة في إنساء ملكهم، ولا يزال عدد من الرؤساء في أوروبا وفي غيرها يلجؤون للسحرة والكهنة ولمدعي علم الغيب. خامسا، يحرص السحرة والمشعوذون على إخضاع الناس للحكام بما يبثونه بينهم من الخرافات والأوهام حتى يضللوا الناس ويبعدوهم عن وعيهم وعلمهم. سادسا، نلحظ في القصة حرص الساحر أن يعلم غلاما مكانه لأنه كبر سنه، وفي هذا إشارة إلى أن بطانة السوء تحرص أن تبقى الأوضاع كما هي لمصلحتهم ولو أضروا بالناس، وهذا أمر متكرر في كثير من الأصقاع والأزمان، وفيه إشارة إلى رغبة السحرة المتعاونين مع الشياطين على إفشاء السحر فيما بين الناس. سابعا، في طلب الساحر للغلام دلالة على أن الكيد لعنصر الشباب ليس بالأمر الجديد، ليطمسوا على فطرتهم السليمة السوية ويحاولوا إغراقهم في وحل الشياطين والسحر والانحراف. قد جاء في رواية الترمذي أن الساحر قد طلب غلاما نبيها، لأن الإنسان النبيه الفطن إذا كان ساحرا أو طاغية فإنه يكون لديه من الوسائل في إقناع الناس بالسحر وطاعة الحاكم الظالم ما عنده. ثامنا، في القصة بيان ما ينبغي من الحرص على توجيه الطاقات النادرة والذكية إلى خدمة الدين ونفع الناس في دينهم ودنياهم، ذلك أن الملك قال: انظر لي غلاما فطنا لقنا، يعني ذكيا سريع الفهم. ولا تزال الدول والحكومات النابهة تحرص على اصطفاء وانتقاء النابهين والموهوبين للعناية بهم وتوجيههم حسب ملكاتهم ومهاراتهم. تاسعا، في القصة بيان خطر دعاة الضلالة على الناس وسعيهم في نشر الفساد بينهم، كما تجلى ذلك في حرص الساحر على بقاء علمه حتى بعد موته مع ما في السحر من المحادة لأمر الله تعالى والشر والضرر على الناس. عاشرا، في القصة بيان جانب من كيد الله بالطغاة والمجرمين، فقد أراد كل من الملك والساحر في هذه القصة أن يكون الغلام هو الذي من خلاله يثبت دعائم الحكم الظالم، لكن الله أراد أن يكون الغلام خير داعية إليه وإلى دينه، وأن ينزع به ملك ذلك الملك الظالم، فحكم الله نافذ لا محالة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في القصة: فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فيه فوائد: أولا، لقد سخر الله لذلك الغلام راهبا ليعلم الناس أن قدرة الله نافذة مهما خطط المحادون له المتسلطون على الناس بالظلم ومهما كادوا لأهل الإيمان. فالملك والساحر أرادا للغلام أن يكون ساحرا فاسدا يدافع عن الملك وظلمه، وأراد الله أن يكون الغلام خير داعية إليه جل وعلا. ثانيا، وجود الراهب في المجتمع وكان على دين وعلى استقامة بحسب طبيعة حياتهم وعصرهم، إن وجوده في المجتمع الموبوء يدل على أن كل عصر لا يخلو من الصالحين برحمة الله. ثالثا، لما صار الغلام يتلقى من مصدرين متناقضين، واحد يدل على الخير والآخر يدل على الشر، فالظاهر أن أسلوب الراهب كان فيه من الحكمة العظيمة من سجم معه الغلام وقبله وأقبل عليه. فهذا الدين الحق يحتاج إلى الحكمة في التبليغ، كما قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذا حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الجفاء ومن تنفير الناس، كما قال محذرا: إن منكم منفرين، رواه البخاري ومسلم. رابعا ضرب الساحر للغلام فيه إشارة إلى قوة الارتباط، ارتباط الغلام مع كلام الراهب، لأنه يستطيع تركه ويريح نفسه من ضرب الساحر، لكن الحق الذي مع الراهب يوافق الفطرة السليمة. وفي ضرب الساحر للغلام إشارة إلى بداية الابتلاء في حياة الغلام، وأن من سلك طريق الحق فلا بد أن يبتلى. خامسا تقدم الغلام بالشكوى إلى الراهب يدل على أن الراهب هو شيخ الغلام، والتلميذ يطلب من شيخه حل مشاكله، ولم تكن الشكوى بقصد التراجع عن الطريق، وقد استجاب الراهب لطلب الغلام فقدم له الحل. سادسا الكذب محرم ممنوع إلا في الحالات الضرورية الحقيقية في ضروريتها، خصوصا إذا دفع الإنسان بالكذب شر الأعداء عن نفسه كما فعل الغلام. وبعد فهذا وقت نهاية الحلقة، ولا زال في القصة مزيد فوائد أعرضها في حلقة تالية بعون الله. نسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا ويرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.